يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ربي لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. وانتصف رجب، بسرعة مضى نصف رجب، ونحن في ليلة 17 من شهر رجب من عام 1435، ونسأل الله جل جلاله أن يعيننا على التوبة النصوح في هذا الشهر. وقد اتفقنا أننا سنتوب من المظالم في رجب، وسنستعد بالعبادات من أجل شهر الصوم وشهر الخير والبركات. فكيف حال قلبك يا عبد الله؟ أما أنا فلا أراني إلا ازددت ظلمة ووحشة وجرما، وأسأل الله جل جلاله أن يتكرم علينا بعفوه وعافيته. طيب نعمل إيه في قلبك ده؟ ما السبيل إلى قلب يقظ؟ ما السبيل إلى يقظة القلب لانقضاء العمر وإقبال شعبان بمنتهى السرعة؟ ما السبيل؟ ما السبيل لعدة حقيقية لإدراك رمضان بقلب جديد؟ ما السبيل؟ نعمل إيه يا جماعة؟ الموضوع محتاج تفكير، محتاج إعداد. الموضوع مش لعبة، ده رمضان. وكما نقول دوما أن خطر هذا الشهر الكريم ليس في مجرد فوات المغفرة. يا عم حسن، الكارثة مش إن واحد يدرك رمضان فما يتغفرلوش، لا، ده سيدك النبي ما تصلي عليه برضو مش عجباني صلاتك على سيدنا النبي. صلي على سيدنا النبي. احنا النهاردة تعلمنا ان من نسي الصلاة على الرسول خاطئ طريق الجنة. اللي ينسى يصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يتوه وهو رايح على الجنة، يتوه. تهت قبل كده؟ اللي ينسى يصلي على سيدنا النبي ده تايه. اللهم إنا نعوذ بك من التيه في الآخرة والدنيا. فنحتاج إلى الاستعداد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فإن له عقوبة مخصوصة بجريمة أنه لم يغفر في رمضان. تبقى أنت عملت جريمة أن أنت أدركت رمضان فلم يغفر لك. هذه الجريمة ما عقوبتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله في النار. سيخش جهنم كده على الحرف، لا، في قاعها مع المنافقين عياذا بالله. قال جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه في النار، قل آمين يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: آمين. فرمضان خطر، وإقباله خطر، وإدراكه خطر، كما أنه أبرك موسم وأنفع موسم للمؤمنين فيه، فإنه كذلك أخطر موسم لمن لا يغفر له فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بمحلوف رسول الله، يعني عارف لما تقول يمين النبي، قال أبو هريرة: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما أتى على المؤمن شهر خير له منه، وما أتى على المنافق شهر شر له منه. أكبر خطر يحيق بالمنافق أن يدرك رمضان، وأكبر خير يدرك المؤمن أن يدرك رمضان. برضه مش حاسس بحركة ناحية رمضان. لهذا جئت الليلة أقول لكم درس اسمه: كيف نستقبل شهر شعبان؟ كيف نستقبل لأن شعبان في حد ذاته موسم يستحق الاستعداد، والخطر في إدراك رمضان يبدأ بتضييع رجب ثم تضييع شعبان. وأنا أراك ضيعت نصف رجب، ضيعت يا حاج، أنا شايفه ضاع منك، ضاع يا عمي، أنا ضاع مني نصف رجب، فكيف السبيل لعدم تضيع بقية رجب؟ الإجابة: بالاستعداد لشعبان. شهر شعبان إيه حكايته؟ معايا؟ أنا حاسس أنت معايا قوي. طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. شعبان أخطر شهر، اسمه إيه؟ اسمه كده، شعبان أخطر الشهور. يا عمي قول ذي الحجة. لا، شعبان أخطر شهر. قول لي لا، ده رمضان اللي أخطر شهر. شعبان هو أخطر الشهور. ليه؟ لأن عملك الفاضل في ذي الحجة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وعملك في رمضان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من الحسنات، يوم عرفة ويوم عاشوراء وليالي النصف من كل شهر وشهر الله المحرم وصيامه، كل حسنات السنة بتتقدم قدام ربنا، تتعرض على ربنا في هذا الشهر. يمحو ما يشاء ويثبت. يبقى الحجة اللي حجتها دي هتتعرض شهر جاي ده. يبقى رمضان بتاع السنة اللي فاتت اللي صمته ده هيتعرض الشهر الجاي شهر شعبان. يبقى الحسنات اللي عملتها دي كلها هتتعرض في شهر شعبان، وكمان كذب السنة كلها هيتعرض في شعبان، وكل النظرات اللي شفتها في السنة هتتعرض في شعبان، وكل أعمالك اللي عملتها هتتعرض في شهر شعبان. يبقى خطر ولا لا؟ يبقى من حيث الأفضلية في أيام فاضلة، ومن حيث البركة في أيام فاضلة، ومن حيث حب الصيام في أيام فاضلة، إنما من حيث الخطورة شعبان. شعبان علشان كده عايز بتركيز أقول لك ماذا علينا في شعبان. أولا، شهر شعبان هو شهر الحياء من عين الله. شهر الايه؟ حبيب قلبي وصاحب دربي الشيخ علاء يعقوب خطب جمعة قريب، وانا عايز اجيبه لكم هنا، ولا انتوا مش عايزين المشايخ الكبار ولا ايه؟ الشيخ علاء يعقوب خطب خطبة قريب عن الحياء. عارفين بدأ الخطبة ازاي؟ طلع على المنبر وقال للناس: جئتكم اليوم معزيا في فقيد غال محبوب، إنني على يقين أن الله يحبه رحمه الله. هذا الفقيد الذي مات هو الحياء. في حد بيتكسف؟ بيقول لك اللي اختشوا ايه؟ لا، المؤمنين بيتكسفوا، ما ماتوش. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ورأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء. واحد قاعد جنب باسل يقول له: بطل خشة بقى، بطل كسوف، خد حقك بدراعك، قول، ما تتكسفش ما تتكسفش ما تتكسفش. حد قال لك قبل كده ما تتكسفش؟ سيدنا النبي لما سمع الراجل بيقول له كده قال له ايه؟ قال: دعه، فإن الحياء خير كله. اوعى حد يقول لك الحياء بيجيب الفقر، اوعى حد يقول لك الخشة بيجيب الفقر. لا، كسف، استحي، اختشي. الحياء، كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. سيدنا محمد كان بيستحي، كان بينكسف كسوف البنات. حبيبي، يمكن البنات النهاردة، اللهم ارحمنا يا رب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وانا اذا كنت بقول لك بقى انكسف من الكبير، انكسف من الشيخ، انكسف من الناس، استحي من الصالحين، استحي، فمن باب اولى ان اقول استحي من الله. ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. لما ينعرض فيه العمل على ربنا سبحانه وتعالى، حاسس بإيه؟ حاسس بإيه وربنا بيطلع على صحيفتك؟ يشوف رياء، يشوف سمعة، يشوف نفاق، يشوف زور، يشوف بهتان، يشوف خوف من غير الله، يشوف رجاء لغير الله. حاسس بإيه وربنا بيشوف صلاتك، صلاتك اللي صليتها دي؟ حاسس بإيه وربنا بيطلع على الصحيفة دي؟ استعد. مش حاسس دلوقتي؟ حاسس نفسك ال 15 ولا ال 14 ولا ال 13 يوم اللي فاضلين في رجب، حاسس نفسك بالكسوف والحياء ده، تدرب عليه حتى تدرك شعبان، فيقوم قلبك بواجب الحياء. طيب كيف أتدرب على الحياء؟ الإجابة بأن تستحي من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يمتنع عن أكل البصل أو أكل الكرات عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إجلالا لمناجاته لجبريل، فيسأله بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام: أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ فيقول: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أنا بكلم جبريل، أنت مش بتكلمه، وجبريل ما بيحبش ريحة البصل، فعشان حبيبي ما يتأذاش، أنا عايزك بقى تحب الملائكة. فلما تبقى قاعد في العربية لوحدك، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما خلى راكب بذكر الله ونحوه إلا جعل الله رديفه ملك، ولا خلى راكب بشعر أو نحوه إلا جعل الله رديفه شيطان. يبقى لما تبقى قاعد في العربية وعايز تسمع أخبار ولا حاجة، ولا عايز تسمع شيء، افتكر إن معاك ملايكة. أول ما هتشغل أغاني هيخرجوا، هيسيبوا العربية. افتكر ان إنك لو بدلت الأخبار دي فضلا عن الأغاني فضلا عن اللقاءات والمناقشات والكلام والرغي، لو بدلت ده كله بقرآن أو سريت فيه درس علم وشغلت القرآن أو درس العلم، هتلاقي معاك ملايكة في العربية، هتلاقي معاك ملك. مراعاة ده والحياء ده تمهيد للحياء من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستر أعين الجن عن عورة ابن آدم أن يقول بسم الله. يبقى لما تيجي تقلع ملابسك لازم تقول إيه؟ بسم الله. الكسف وينوي بها دي الكسوف والحياء والخجل والخشة علشان الشياطين ما تشوفكش وتملي عينيها منك ومن عورتك. لا، الكسف. وكذلك لأن الشياطين حسد، وكذلك لأن الشياطين هتوسوس لك، فأنت محتاج تقول إيه؟ بسم الله. وهكذا في كل شيء. قال الله جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما تيجي رايح المسجد اتكسف من ربنا انك تروح بيته ولابس اي حاجة ومتشعبط في اي حاجة. لا، مرة اعملها دي عم رمضان، انك تخلي اللبس اللي هتقف بيه بين ايدين ربنا افضل من اللي رحت بيه الشغل. دقها دي يا صاحبي، دقها دي يا اخي. كان سيدنا عبد الله بن عمر وكتير قوي من الصحابة والسلف كانت لهم حلة لليلة القدر بس. شفت يا عم ليلة القدر كانت عاملة ازاي عند الصحابة؟ الصحابة ما كانوش بيصحوا الصبح ويتفرجوا على الشمس ويطلعوا فوق العمارة يبص على الشمس هي هتطلع ايه، شمس ايه، تبقى الليلة خلصت. ده كان بيلبس لها قبل ما تيجي، ده كان بيحش لها الجلابية بتاعتها من السنة للسنة عشان عارف هي انهي ليلة. هو ده الصحابة والسلف كان يجي لهم في المنام: قم فإن الليلة ليلة القدر. مش لما يصحى الصبح يقول أنا شفت في المنام إنها كانت امبارح نعمل بها إيه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أريتها فما أقول؟ بتقول له لما أعرف وأشوفها بعيني إنها هي أبقى أعمل فيها إيه؟ فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم بلغنا ليلة القدر. يبقى أولا التدريب على الحياء. لا، أولا أخطر شهر، إجلال خطورة الشهر. ثانيا شعبان شهر الحياء من عين الله. ثالثا سرد الصوم. سمعت حاجة؟ سرد الصوم. خلاص بقى اتدلعنا كتير في رجب، وعلى طول عم الشيخ قال رجب لم يأتي في صيامه حديث، رجب لم يشرع صيامه، رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية. كان عمر رضي الله عنه وارضاه إذا رأى رجلا يصوم في رجب أمسك بيده ووضعها في الطعام وقال: ما رجب؟ إنما رجب كانت شهر تعظمه الجاهلية، وكان يعنف الرجبيين. كفاية دلع بقى، وخلينا في الجد. شعبان داخل، ولما شعبان يدخل هقول لك صوم. وأول يوم هيجي لي صايم سعيد يوم يقول لي أنا شربت أعمل إيه وأنا بشرب؟ أقول له أطعمك الله وسقاك. نص ساعة ويجي يقول لي أنا فتحت التلاجة وكلت. أقول له أطعمك الله وسقاك. يجي بالليل يقول لي أنا قبل المغرب لقيت نص فرخة كده فاستهويته واستهواني فخلوت به. إيه ده؟ لا، إيه السر في ده كله؟ إنك ما اعتدتش الصيام. فعايزين نتعود على الصيام يا صاحبي. اسمك يا صاحبي؟ ايوه يا حاج احمد. عايزين نصوم من النهارده لحد شعبان. خلاص بقى اثنين وخميس ما عادش ينفع، علشان لما يخش شعبان تصوم من واحد شعبان ل 28 شعبان حته واحده. مش هتعرف تعملها دي الا لما تصوم من دلوقتي وتتعلم يعني ايه سرد الصوم، انك تعرف تتسحر تصوم، تتسحر تصوم، تتسحر تصوم. قول لي ايه؟ اصوم 15 يوم وبعدين اصوم شعبان كله وبعدين اصوم رمضان كله؟ طب ما انت يا ما اكلت، طب ما انت يا ما اكلت. قيل لبعض السلف وكان يكسر الصوم، كيف تصنع ذلك؟ قال ان هي الا اكله النهار جعلتها في الليل. وسئل عن قيامه فقال ان هي الا نومة الليل جعلتها في النهار. هي مش حكاية، مش هتموت، واللي صاموا ما ماتوش، ولكن اشتغل، اشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله استكمل شهرا قط. اوعى حد يصوم شعبان كله، اوعى حد يصوم رجب كله، لا، ما فيش شهر يتصام كله إلا رمضان. قالت: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هي دي. طب إيه الحكاية؟ وإيه علاقة الصيام بعرض العمل على الله؟ وإيه علاقة الصيام بالحياء؟ أقول لك أنا الحكاية. بس تدفع كام يا عم أحمد؟ تدفع كام يا سيدي؟ ما شاء الله، ده أنت عارف العملة يا شيخنا. العملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إحنا سكينا العملة دي في الربانية، اللي بيدفع لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنقول له على طول الأسرار. أقول لك التسريب ده، بس تعمل إيه؟ تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صليت على النبي اخي، ولا انت قاعد بعيد، واللي قاعد بعيد ما بيصليش؟ صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في علاقه بين العرض والصيام، وفي علاقه بين الحياء والصيام. عشان كده سيدنا النبي كان بيصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الأعمال بتعرض كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس. ولما العمل كمان بيعرض في شعبان، فسيدنا النبي كان بيصوم شعبان كله. إيه الحكاية؟ الحكاية إن العمل في اللحظة دي بيتعرض على الله، وأنا عايز العمل يتعرض على الله فيراني الله عز وجل في طاعة، يراني الله عز وجل متأدب أدب المعروض. خد بالك، أنت مش عارف هيعجبك أن أنا أضرب المثال ده ولا لأ، بس ربنا قال: ولله المثل الأعلى. لو واحد ابتلي واترفع عليه قضية، ربنا عافينا وإياكم يا رب، اللهم اكشف كرب كل مظلوم يا رب. لو واحد ابتلي واترفعت عليه قضية، وجه وهو راجل صاحب حق، وجه اتنده عليه في الرول 63 عمرو احمد، عايز اقوم، قال لك لا اقعد، المحامي بس اللي هيقف. وقف المحامي. لو قالوا لي اقف قدام القاضي وانا صاحب حق، صاحب حق ما عملتش حاجه، انا مظلوم، اتبلوا عليا، هتقف عامل ازاي قدام القاضي؟ تحب القاضي يبص عليك يلاقيك بتقزقز لب؟ قول لي بصراحه، انت صاحب حق ومظلوم، بس يرضيك القاضي يبص عليك يلاقيك بتلعب في التليفون؟ يصح القاضي يبص في عينيك تقوم انت تبص له بقرف؟ ده انت صاحب حق. امال بقى لو انت مجرم وعامل مصيبه، هتقف بين ايدين القاضي عامل ازاي؟ لا بقى، ده لو الواحد مش صاحب حق هيبقى بين ايدين امين شرطه عامل ازاي؟ هيبقى سامحني سامحني سامحني سامحني سامحني صح؟ عشان يفوت سبني سبني سبني سبني صح؟ لله المثل الأعلى. أو بلاويك كلها بتتعرض على ربنا وحسناتك كلها بتتعرض على ربنا، تحب يبص عليك إليك بتعمل إيه؟ قل لي أنا أحب ربنا يطلع علي يلاقيني فتح مصحف. قل لك جميل صح، بس هتفضل فتح المصحف قد إيه؟ ساعة ساعتين. جميل، الله ينور عليك. طب افرض عملك اتعرض في ساعتين غير دول، ما انت مش عارف عملك هيعرض امتى. هو هيعرض في شعبان بس ما انتش عارف امتى. طب انا هعمل حاجة، حوصل رحمي وصلة الرحم دي زيارة طويلة بقى ومشوار رايح جاي، يبقى وقت طويل. اقول لك طب افرض عملك اتعرض في وقت تاني خالص غير اللي انت راح تزور فيه ده. فيأتي الصيام من أطول العبادات، ماسك اليوم كله، يبقى من الفجر للمغرب اسمك صايم. في أي وقت من الليل أو النهار يتعرض عملك ربك يلاقيك صايم. ده يا رب دي صحيفة وائل الصايم، يا رب دي حسنات حسين الصايم، يا رب دي صحيفة مصطفى الصايم. في أي ساعة حتى بالليل، السحور وقضاء الليل في الاستعداد لصيام النهار، دي علاقة. في علاقة كمان، إن الامتناع عن الحلال وعملك بيعرض اعتذار لله عن اقترافك الحرام. يا رب انت شفت في صحيفتي نظرة حرام، طب انا يا رب صايم عن الحلال. يا رب انت شفت في صحيفتي يا رب ان انا اكلت لقمة حرام، طب انا النهاردة يا رب صايم عن الحلال. خدت بالك؟ خدت بالك من السر ده؟ هو ده علاقة الصيام بعرض العمل. كمان اللي عمله بيتعرض على الله، يجي له نفسي ياكل. ده واحد من السلف بكى في حجر امرأته، نايم حاطط دماغه في حجر امرأته فبكى، فقالت ما يبكيك؟ فاشتد بكاؤه فبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي لبكائك. فقال أما إن عملنا يعرض الآن على الله ولا أدري ما يصنع الله فيه. شفت العمل لما يعرض على ربك يجي لك نفس تعمل إيه؟ ففي علاقة بين الصيام وبين عرض العمل على الله جل جلاله. رابعا، انتهاز الغفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. يا عم عاطف ربنا يهديك ويتوب عليك، لما يسمع المسلم كلمة ذاك شهر يغفل الناس عنه، دي حاجة تشد الهمة، لأن ساعة الغفلة دي ساعة مضاعفة الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيد الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف خطيئة، ورفعه في الجنة ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. في علماء أرادوا يضعفوا الحديث ده مع أنه ثابت بالسند، كل اللي قالوا صادقين، أرادوا يضعفوه. قالوا إيه؟ قالوا وفيه من علامات الضعف المبالغة في الأجر. فأجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال أنه لما اشتد الداعي للغفلة عظم أجر الذكر، ولا عجب في ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فما فيش حاجة اسمها علشان بلغ في الأجر يبقى الحديث ضعيف، لا مش ده الحديث ده، ده احنا في السوق. وقلت لك قبل كده عم الحاج وائل، نفسنا ندخل السوق نلاقي حد بيوزع الحديث ده، عايزين نعمل المصلحة دي في أي مول يا ناس. زي ما تدخل المول في مكة تلاقي مكتوب دعاء السوق، عايزين نعملها في أسواقنا عشان ناخد الحسنة دي. الشاهد إن رجب ده شهر غفلة، وسيدنا النبي قال، حكى الحكاية، حكاية الغفلة في شعبان إيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فعلا إحنا في رجب الناس عمالة تهلل لزيارة القبور وطلعة رجب وها والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وكل ده ما أنزل الله به من سلطان. حصل إسراء وحصل معراج، ولكن الاحتفال ده احتفال حرام لا يجوز، لأن سيدنا النبي ما عملوش عليه الصلاة والسلام. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. حدش جايب سيرة شعبان، فاحنا بقى بنقول كيف نستقبل شهر ايه؟ شعبان، لانه شغلان عندنا، لان احنا نحب نكسب وقت غفلة الناس، هي دي ساعة لما الناس تغفل يعلى الاجر. فالشاهد ان انت تبقى مقبل على الموسم ده بنفسية انتهاز الغفلات. من الواجب كذلك استعدادا لشعبان شيوع الصلح بين الناس. أنا متأكد إن المسجد ده والمنطقة الطيبة دي فيها لجان الصلح، أو حاولوا قبل كده يعملوا لجان الصلح بين الناس، أكيد أكيد العمد والكبارات بتوع المنطقة دي عملوا كده، ولكن عايزين نعمل الشغلانة دي خالصة لوجه الله، وعايزين نعمل الكلام ده بمناسبة شعبان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله لا يطلع إذا كانت ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا المشاحن. وده برضو بيفكرنا بالحديث بتاع عرض العمل في كل أسبوع، فيغفر الله جل جلاله لكل خلقه من لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا. اخلص بقى من الرحم اللي انت قطعه ده ويعمل مكالمة لله، علشان انت عملك متعلق ما بيترفعش، يجي طالع الرحم تصده تنزله تحت، كي يجي طالع الرحم ترجعه، يجي طالع الرحم تصده وترجعه. عملك مش هيترفع طول ما انت مخاصم اخوك، عملك مش هيترفع طول ما انت مخاصم امك، طول ما ابوك مش راضي عنك، طول ما جارك مش راضي عنك، طول ما زميلك مش راضي عنك، قول لي ما هم ظلمني، ده دول قليلات الادب، ده دول كذا، ده دول كذا. اقول لك حل بسيط قوي، واحنا للاسف في زمن لازم يشيع فيه الحديث ده، للاسف احنا محتاجين ننشر بين الناس الدواء المر ده، لازم ننشر بين الناس الرخصة القليلة الحسنات دي، وهي ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال عن بعض الناس: ان بني فلان ليسوا مني ولست منهم، ولكن لهم رحم ابلها بلالها. يبقى محتاجين مع بعض الناس ان يبقى الصلة مكالمة، مش كل اسبوع ولا كل شهر، كل موسم كل مناسبة محتاجين ده، بس ما يبقاش فيه شحناء ولا قطيعة. خلاص ده يبقى عندك الحل الاخير، لكن اقل من كده لا، خصام لا لا لا، انتهى موضوع الخصام ده، ملوش عندك مكان قبل نصف شعبان، لان في الليلة دي هيطلع ربنا على كل الناس فيغفر لكل الناس الا اللي مخاصم حد. فاللي انت مش قادر على صلحه ده اللي انت مش قادر ان انت تحل المشكلة معاه لان الموضوع معاه عويص ومعقد وفي كتير من المشاكل اللي داخلة في بعضها وانت مش عايز ترجع المية المجاريع عشان ما تفتحش عليك مشاكل تاني. الحل الاخير ابلها بلا لها. ابلها بلا لها يعني ايه؟ يعني الرحم دي ما سيبهاش مشققة وجافة ولكن بس بق مية. بق مية بس يخلي الرحم دي ايه مش مقطعة. علشان لما اقول يا رب الدعوة تطلع. لما استغفر لذنبي الاستغفار يوصل. لما اعمل عمل صالح اروح يوم القيامة الاقيه. لكن اروح يوم القيامة لا الاقي حجي ولا صيامي ولا صلاتي ولا صدقاتي ولا صنع المعروف ويتقلي. اصل الرحم قالت لربنا ما تقبلش منه الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يؤتى بالرحم يوم القيامة والأمانة فيقومان على الصراط. الصراط ده له بوابة تيجي داخل كده تلاقي اتنين عساكر واقفين. عارف العساكر دول ايه؟ الرحم والأمانة واقفين على الباب يقول لك اهلا هو انت جيت؟ تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل يا اهلا وسهلا. عارف الحفلة اللي بيدخلوا بيها على السجن ربنا عافينا وعافيك؟ او الأمانة والرحم يحتفلوا بيك وانت داخل على الصراط اهلا انت وصلت. تفضل تفضل تفضل تفضل. انت بقى ما كنتش راضي تكلم خالك يا اهلا وسهلا تعال بقى تعال الخال وتعال. هنا بقى على الصراط تدخل على الصراط فتتحاسب. محتاجين قبل شعبان نصالح كل الناس. كذلك من التمارين وهو السادس حرمة الدم. صلى على النبي. الحق يزعل؟ في حد هنا بيزعل من الحق؟ طب انا هقول لك كلمة حق. انت شايف الاكل اللي بيحصل اللي جاي اكتر منه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل شفت الدم اللي للركب في البلد ده؟ لسه ما شفتش حاجة. اللي جاي أفسد في كل الدنيا. ليه؟ هو ده شر الزمان. أقبل علينا شر الزمان. إيه المطلوب؟ أنت تنجو. تنجو من إيه يعني؟ ما حدش يقتلني؟ لا أبدا. ده المطلوب أن أنت ما تقتلش حد. لأنهم قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله لو أدركنا ذلك الزمان ماذا نصنع؟ أشوف لي فرد بقى ألماني؟ أشوف حتة مش عارف إيه؟ أشوف حتة إيه؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعمد أحدكم إلى سيفه فيضرب به حجرا. تمسك السيف بتاعك تعمل فيه إيه؟ تكسره. تكسروا. قال عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أهو أنا بقى مش بكلم بقى الدنيا ولا أنا حتى يعني بكلم أهل مصر كلهم ولا أنا بكلم حتى أهل مسجد علي بن أبي طالب كلهم. إحنا مش في خطبة الجمعة. أنا بكلم 100 واحد قاعدين قدامي. ها الناس الغلابة الطيبين دول عايزين نتواعد قدام ربنا ان مفيش واحد فينا يكون عنده سلاح. علشان في لجنة هتعدي عليك ليلة النصف من شعبان واللي هتلاقي معاه سلاح هتشوف هتعمل فيه ايه. قولي لا فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا التي تبغي. لا لا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا اوعى حد يضحك عليك ويقول لك دفع صائل. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك فقاتلوا التي تبغي. لا لا اوعى تقتل. اوعى تقتل. مسلم موحد يشهد ان لا اله الا الله او ذمي دم عصمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تقتل. قال الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا قاتل نفس. قال رسول الله: ما تصلي على النبي يا عم، ولا انت مش عاجبك الكلام؟ صلي يا سيدي صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شوف، اصل انت ما تعرفش انا عملت ايه، انا عملت الذنوب كتير. قتلت؟ طول ما انت ما قتلتش حد يبقى انت في الفسحة، يبقى لسه في فسحة يجي منك. اما لو قتلت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخاتمة: التوحيد هو الطريق الوحيد. التوحيد هو الطريق الوحيد. قال الله جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شفت العلاقة بين المغفرة والتوحيد؟ انت عايز ربنا يغفر لك؟ خلي بالك، موسم شعبان ده موسم التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا مشرك. اللي يعمل الشرك قل لي: طب الحمد لله احنا موحدين بالله. قل لك: يا ريت يا أخويا، يا ريت. أتمنى ربنا يرزقنا التوحيد الخالص يا رب. ولكن من خصائص التوحيد أنه أطهر شيء وأبيضه وأصفاه، فأقل شائبة تكدره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يسير الرياء شرك. حلفان تقول يا رب بحق جاه النبي، حلفان تقول والنبي والكعبة والمصحف الشريف والعشرة الكرام دول والطهرة. لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مش عايزين نكسل عن ان احنا كل مرة نتلخبط ونقول والنبي، نرجع نقول لا إله إلا الله، لأن هو ده كفارتها. كفارة اللي يحلف بغير الله ايه؟ ان يقول لا إله إلا الله. إخواني، هذه خطوات الاستعداد وكيفية الاستعداد لشهر شعبان لكي لا يضيع منا زمان رجب الذي هو زمان حرام. ألا فاستعدوا أولا بأنه أخطر شهر، وأنه شهر الحياء، وأنه شهر سرد الصوم، وأنه موسم انتهاز الغفلة، وأنه موسم الصلح بين الناس، وأنه موسم حرمة الدم، وأن توحيد الله فيه هو الحل الوحيد. فوحدوا الله وتوبوا من كل الشرك صغيره وكبيره. لا تطلب المدد إلا من الله، لا تحلف إلا، لا تنذر إلا لله، لا تطوف إلا حول بيت الله، لا تقبل إلا بيت الله جل جلاله. لا تحلف إلا بالله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تحب إلا الله، وفي الله ولله وبالله، لا تتوكل إلا على الله. وهكذا، فإن عشت موحدا فعسى ربي جل جلاله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هنستعد لشعبان؟ هنشد الهمة لشعبان من دلوقتي؟ أنا بقول هنستعد لإيه؟ اوعى حد يقول لك الاستعداد لرمضان، لسه احنا بنستعد لإيه؟